أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات وجعلنا من عتقائه من النار قد يكون درسنا بحول الله تعالى في هذه الأمسية المباركة بعنوان ومرهلك بالصلاة واصطبر عليها الموضوع قد يكون تظلت الصلاة وما أدراكم ما الصلاة الصلاة إلا ربما نشتكى طروان نغلان بعض الشباب يتهاونون بها ولكن ربما او غير طروان ربما ولن شنين كانت تهاون ستزالت ربما تزالت غيمان تحتاج الى مراجعه تزالت تلك الموضوع الا بديهي من البديهيات ونفس الكلام اللي غنيت في دروس ماضيه تعاود أنه يغلبت المشاكل اللي نعاني منها لإشكال سنت هو التهاون بالبديهيات والأساسيات لغلبت مدن توند الكفار تنرقب الكفار أداة الإسلام عند الجن هم يوعز من جارنين عزم وإنما يبسرني لأن دبدد الأساس فهمت دا وحدي شين نقرع غفسنا مني استغارت باين باين باين إيوان دا التوحيد باين ظلت باين انت الإشكال قاعد لديني والصلاة هي من أعظم الأعمال بعد الإيمان الشيء قشرة مهم وجر العقيدة بعد مباشرة الصلاة ونريد أن إلا نرقبت في القرآن الكريم واضح ربي سبحانه وتعالى ينينغ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بتد متقين لن أعدت لهم الجنة بتد صفت نسنت مزوار يؤمنون بالغيب بتتصفت في تسنات يقيمون الصلاة مباشرة ثم بعد الإيمان بالغيب أدياس العقيدة بكاملها أدياس بعد ذلك الإيمان باليوم أدياس تزلت إذن هو أول أركان الإسلام الجانب العملي غرنا من جهة أخرى ربما ساعة ساعة نرقب باللي من لنسوال في مواضيع عموني واضحة شنين لن تعاود وعض الدروس هي نفسها انتهوا هذا منهاج القرآن الكريم ربما يغبت مدن شنين همين شنين لا شسولتهم في الأفات الاجتماعية أما إنه قاع بين إنه قاع ظلت الزكاة الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر قاعلا واضحين انت الإشكال إلى ديني إلا يقل معيار لا يخطئ معيار لا يخطئ بتطل معياره المعيار يجب أن نهتم بما اهتم به القرآن الكريم القرآن الكريم ميديوس ويعمر يقل الموضوع لازم نعمر ديس ظلت منش المواضع يسيول ديسان تسمو لي ممكن يقل حدا ديني يخلص القرآن الكريم يسيول أنا خمس مرات خاتي ونسيول خمس مرات مئات المرات تظلت ولا نشين مئات المرات كذلك الزكاة كل ما يقل الموضوع ربي سبحانه وتعالى يتهتم سيس ربي لا يتهتم سيس لحكمة هو موضوع مهم ولا نشين لازم نسنوش نفس الـ نفس الـ يعني العناية انت يا اهم يا موني خش غلبت المشاكل اللي كانت عاشت انت حتى في الجانب السلوكي الانحرافات الخصومات في التاركات في مجال الاسره المشاكل سبب سنت باتا سبب سنت الايمان لاش تظلت لاش تظلت لاش وكذلك العقيدة لاش باتت دويدا امار الصلاه ايها الاخوه المؤمنون الصلاه هي وقايه وعلاج ساعات نرقب شي ميلان نرقب يقل حد مثلا يسكر نغي يتكيف كذا اسنعمر غير التكيف والسكر نطمطط متبرجه ويد خطاوني خطا فادح القران ربي سبحانه وتعالى سيد يوزن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القد ميد حد يسكر حد كذا يزنا كذا وسني بدي كاع وسني بدا المواضيع عني وسني بدي ياخذ وني يسكر اتنجلد وني لاني يزنا اتنرجم يبدا يسن ترسيخ الايمان ترسيخ العقيده ومعنا سوس نقر والسكر نغول زنا نغول تقل الحجاب سنيني بس حنا تيشتو تكوني لا تكون غير باتا نبدا يسترتيب النيت تما لازم غادي الزال الزار لازم الزار سر تسخ الايمان في نفسه نكمل تنومرت بالصلاه زالتني سبحان الله نتطربا الصلاه مدرسه ربانيه ميوت في جن حدات تزالت ضربيتي ربا سين زالتني ديكش راه عجيب ربي سبحانه وتعالى قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر بشرط زالتي لن مطلوبه ربي سبحانه وتعالى انتدت زالتي لن مطلوبه السجناء وهو بجوارحنا وبرك باجسامنا الصلاه قربة جسدية وروحية صرح الجسد مع بعض بتيجن حد غير الحركات الرياضية فعلا تجي الأثر بتد الدليل وماني أهون نشغل كن الدليل برك واحد يعني أوني الدليل إن الصلاة تنهى عن فحشاء ومنكر سبحان الله اللي غرنا الأئمة لنزلنا ربط نحفظ في التراويح لنزلنا نغ يمارو سورة البقرة سنين عزمنا نغ سورة البقرة يودنا نغ الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان بعد الطلاق اديس ديس العده بعد كذلك اديس اول فرارع من بعد خلال موضوع الطلاق صديق التقدي اغنيني حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين من بعد اغني دولد في ولعن العده ربي اغنيني في سوره البقره اغنيني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم أو سما جار أحكام ليس ونم في المواضيع الفقه الأسرة خاصة في الطلاق وفي العدة أغنية ويتزلت أغنية يغلبت المشاكل الجرام ميديوت في الشحان انتي تجل شحان دون اثنين انتي تجب للمشاكل والتحلين مارو مناوي بتد الحال حفظ تزلت سبحان الله كل جنين شحاني دين اين نينني انتي لي فاقم من المشكلة ادي عالج الاشكال اكنت حفظ تزلت وني في مجال الاسرة تخوى في المجالات الاخرى فلذلك في اصلاح ذات البين منشي لا اطبيب ميزوي قن حد الاطبيب اسين يوتواض ونغ كذا كل لغرس اردونس بتسي سجد الدواء يقن سيد يكتسل في وصفة إصلاح ذات البين بالله مني منغن سواء في أي موضوع ومن بينها مواضيع الطلاق وما إلى ذلك أسنيني حفظ تزلت سبحان الله كانت حفظ تزلت كل يقن أنت تطني ليد ورجزني يغلب مشاكل أتفرنت بكل بساطة ولو كان يقع الطلاق هر الطلاق سيكون بتسريح بإحسان ولتكون يسي المشاكل وتكون يسي منغن ونفس الشيء في بين الشركاء وبين الأمور أخرى هني دي جنسر من أسرار يعني ربي سبحانه وتعالى من اللي يرتبل لاية القرآن سعى نرقب أو هم يتنتقلص الموضوع على الموضوع خاطي يتنتقلص الموضوع على الموضوع عمني بدوني مبرر إلا غرس ديني هدف وحكمة ربي سبحانه وتعالى قرن كذلك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يقرن قعك ومرغا وما تكون تبدم عند حدود الله تتسم بجميع الواجبات وتنتهون عن جميع المحرمات أغنتيني ميعار أوني تقرضى أوني الأمانة أوني كذا أو الحجاب وما إلى وعران لتسمى تون الجني لا تبدم عند حدود الله استعينوا بالصبر والصلاة صبرت تظلم شيء معروف لذلك أبدت كان خصانا رب طروان الله على تقوى الله سبحانه وتعالى وأي مجتمع خص الأفراد ستكون نتي تقول نربي أبريد اسم المنهج نربي سبحانه وتعالى واضح ليش سيسا مني نقز ديرك التفاصيل لازم اكتك ديكتك انت المجتمع يبنى بناء أدبنا منشي لم يدنسوا نبنى تمجيدا ونتي سي همي كان خلق همي كان طول يغلب مع السيسان أنا معال تزم تنسي لي تنسي لي العرصة تنجي الغرف انت صح قاعي لماني إلا السيسان صح إلا السيسان يمارون شيء ولا نشنين يمارون في أفراد في مجتمعنا سواء كان في تربيتنا في المدارس في الأسرة إنه تمجيدا لازم نبقى لازم نحرص في السيسان من الانصحان خلاص واضو الدسن بالزلزال الدسن بإذن الله البنين الله يصح طرانا نوزنت من الخارج نعز من داني نعز من الجزائر زوان الخدمه الوطنيه ان شاء الله الا غرسني جنسي سنت متنن بس حبيت اموني غير تسمت روحت تزلط كذا اموني انت العقيد تلاش نتزلطني تسمولي فيهم ولي بن ولي فهمت نتيدت اودي بالسين بنيك تشبهت نانيك تشهوت اساسي بيديني عادي زواديس كاع بالسين مخدرات الخمر قاعيني تمدسن تسمى هامي مخاطرش سيسان نغ مهلهله ادنس باش نبين محاكن انحفظت على هذه الصلاه تسمى يقن يقني ني يا ربي رقب غمارو بورخصنا ضيع نزلت تبين دو السين رقب قرغاسن يتبين دو ولاد المعلمين نسع الزمن مخاش دي بالظن ولي نصوت ندا واحد المعلومات ني خاص هادي يمكن اموني بصح لازم الموضوع يعني ملي الموضوع اموني ايها الاخوه المؤمنون اللي كفيت ما شي بنسي اشكالاتنا منو ضايق المشكل اي حد يتهم حد تخاطي كلنا متهمون نشي كلغ الوالي دلو اولياء لازم نتهم انفسنا واللي نتبدا مع طرونا بربكم كيفاش طرونا نغسل دار حفظ في الزالت نشي ونتزلي تمجيدا ونتزل الوقت كيفاش سماني والقدوه اهم شيء في التربيه يعني تدرت نتهم انفسنا اعزام نتهم انفسنا ربما ونستود المعلم دا وحدي تمجيدا نفس الشيء ربما لم نقم بواجبنا الجميع يتهم نفسه كل حد سجيه الساد يخدم باذن الله نعود النتيجه بصح حتى كل حد يكلي اللوم على الاخر واللي يمكن نعود الى نتيجه يمارو بحكن تزلطوا باش نحافظ غافس ان رقب بتد المكانس بتد الاهميتس في الاسلام مين رقب الاهميتس خاطر الشب الادم سبحان الله ملا ولي السين لقيمت نقيش راه يتهاون به قرن دايد قنشا برك داي بصح ميس الاهميتس خطني اسوش الاهتمام الكافي ان رقب بتد المكانس الى ربي سبحانه وتعالى يشست للصلاه عندنا وي من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الأحاديث النبوية أول شيء عندنا ويتيد لمتسنن لنا نتبين أهمية الصلاة أنه أول شيء يريد تحاسب غفص بنادم يوم القيامة تزلت بات يربح تزلت أسيني ربي روح أضيد الجنة خلاص تربح ديا تربح ديا نبشروك تربح ديا أبات يخسر تزلت أسيني ربي سبحانه وتعالى تخسر ديا جهنمة حمالك الزكاتات دوزوميت الحجات قاعد الجهادات العستات الخدمة الأرامل قاع يبسينو قاع ينو تقيم انت دوات ولا خاطق الغرسن قاع الرسول اللي نغموني وغير الرسول حتى القرآن يؤكد هذا الرسول يعني محك بصيغة واضحة بتغنينا الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته فإن صالحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك إن أول شيء تحاسب غفص بنادم سيوني لن جرز ضربي سبحانه وتعالى جران ضربي أول شيء بتن تحاسب غفص زالت فإن صالحت بات تزلت المشكل داني رقبت المشكله زعلوك ماني اكن قرب لي انا ربي غني حاسب الظلم والظلم اكنني حاسب ربي سبحانه وتعالى الظلم والظلام ان شاء الله هاي كاع نربح يا باذن الله تزلت حمرهم يعني الغلبيه تنوري طريق تزلت بات تولي الجميع سيبلغ التمتم مدان العقيله تبجناس الاشكال ربي سبحانه وتعالى ونتحسب الظلم والظلم يقن السؤال وجار وموني هل ظلتهم كاملا خاطي فإن صالحت وتظلت الظلم ظلتت الظلم كاملة صالحة تامة خاطي فإن صالحت فقد أفلح وأنجح خلاص يفلح يا قد أفلح المؤمنون يفلح يا دي الجنة هذه في الجنة فقد فاز بطا يقن حد يربح الامتحان ظلت خاشو تيقن حد يتحافظ ظلت من شين ننطر وتظلت نيت جمريق ليا كلش يا في علاقته بالآخرين العبارة ترتين قاعد تريقل تسمى المعناس بتلقد يقنحد غرس المشاكل بتلقد نشنين عصار بي سبحانه وتعالى همي الإشكاء همين عصار بي تسمى لي تسمى بتا تظلتنا وتلي عباك وتلي صالحة خاشا كان تظلتنا وتلا صالحة أكان خلاص يا كل شي توريقل إيل سري توريقل كل شي توريقل تظلت منشينا علاج رباني فإن صالحت فقد أفلح وأنجح انجحيا وإن فسدت بتتظلت شيني جنحت نشك عزمه لا أنا أتظلت نية دي ستاود الوقت نظلت يرقبت إلى غرس امتحان أتنكو دنكو يرقبت قاعدة ضيع الوقت بتى إلا يكتلعس إلا يخدم يقن تطوع مهما كان لا ليش الشقنشرة ليش الشقنشرة هذي يكون ضمو برير باش نضيع تظلت نو كان نخدم دخدم كان سافر كان لابريد كان للرحلة كان عزم كان سعزم قاع مهما كان ظلت قبل كل شيء هبت يقن حد ضيعت تلقيس فقد خاب وخسر إني نغدان الحديث فإن انتقص من فريضته شيء بتيك فارت الفارت بعد وحي الفارت يمارو الصلوات الفرد يقن حد يسموك السقنشرة أسيني ربي سبحانه وتعالى الملائكة وني يسوشك الفرصة يتسمت الفرصات يستدرك من شلال التلامي ساعات أمواني قلمت أجل امتحان أساس نشيني قلمت امتحان أقضى امتحان استدراكي بتو ولدي ويسقس أسجيني قلمت امتحان استدراكي ربي سيني معليش حمالك أنو شوشك الفرصة أنرق بمارو إلا غرش تطوع النغلاش فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب سبحانه وتعالى الملائكة انظروا لملائكته انظروا هل يا عبدي من تطوع رقبتي لا غرسك انت تطوع نغلاش تظل النوافل نغلاش بات الى يتظل النوافل اي نوافلني انجبر سيس الخلل الفرص اتنجبر بات الى غرس نوافل مارو مثلا التراويح التراويح هي نافله الا ما يرقب بلي نافله خلاص يا علاش سمعنا ونسين بلي نافلتني ربما يوم القيامه تكون السبب من نجاتنا يوم القيامه انت غنتنقد من نار جهنم بشرط بتيجن حد اسم الفارس بتيجن حد للرزق تزلت الرز لا يسمب لي لا ترز سواء كان يزول سجن سجنوير دونجي سنغلوضو سراز يود الخبر لازم استعاود واللي ممكن اقيم يتزلد النوافل مخاطرش النافله لا تقوم مقام الفرد اسم داني بتيجن شرا يصار تزلت بلا نداوي الخبر تزلت تلا ناقصه مثلا يفغ البال سجن شرا وماني ربي سبحانه وتعالى سنشكت الفرصة سيني نرقب النوافل بتلا نتغرسكت النوافل المقبولة تي وحدين أصلا جبر سيساي الفردني فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب انظر هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك اسمه سائر العمل على ذلك معنى قاعد الأعمال الأخرى تحسب بهذه الطريقة الزك مثلا الصيام ربي غني حاسب في الفرض بتا يخص هذه رقب أهالي لغرنا يقن تطوع هذه التجبر سيس نغلاش الزكاة الفرد الذين يقن صدقة التجبر سيس نغلاش بتا يقن حد يخصص يقن شرى متان يشيت متان يقن الزكاة ربما والزوية انشانس ربما أي لغرس بسين الصدقات بتا هو عمدا ديما منشي لان كقار وهو عمدا ربي سبحانه وتعالى أسي جبر سيس أين فردني ولكن ديما إمارة بتي جن حد زلت شديد تلقيس يوم القيامة لو يقرب لك تجغيق الخير كبرغيك تمجيدة كيغميد العمرات كحجغ منش نتشال أدياس أدي لقال أعمال كسراب بتوليد تغي تهلا دي تزلتس كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا تريد نقص تمزورت أول ما يحسب عليه العبد من عمله صلاته توني تدل على قيمة الصلاة قاع بيلا مهما كان قاع منشيل مرضنا والأعذر قاع شخص الأعذر إني قاع لا تساوي شيئا بعد النقطة في تسنت أني لا يتبين قيمة الصلاة أول واجبات بعد الإيمان هي الصلاة أول شيء يعني نشين السن باللي الصلوات الخمس بالمية توفر دانت ليلة الإسراء والمعراج وليلة الإسراء والمعراج في العام العاشر للبعثة اللي سبسي الاختلاف العام العاشر للبعثة بصح قبل مني تغني مثل من ظلم خاطي تغط صلاة واجبة تغط صلاة واجبة العلماء باتفاق الصلاة بمجرد ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ تلاديس أرأيت الذي ينهى عبدان إذا صلى ظلت لا موجودة واجبة بصحو الصلوات الخمس أول في أول الأمر تغني مثل من مطالبين بصلاتين اكت في قبل التالي تفوت أن ظلت الفجر اكت قبل التونو تفوت أن ظلت العصر زائد قيام الليل في قول من العلماء قيام الليل في بداية الأمر يتغ واجب إذن ظلت أول واجب إنين غرسل يعني زيد بن حارث عفوا أول من منشينا سن مولى رسول الله بتغنينا إنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه في أول ما أحيى إليه خطنيز دوحة مباشرة فعلمه الوضوء والصلاة ثم يبريز أول من يبسوني مزوار إنه يسيغل ده أش سمده الوضو أش سمده تزالت ولا نشنين ولي ممكن وستسي ولدي قنحد إلا يضيع قاع إلا يسمان إلا يسوطت إلا يسكر نمانشين طامتت غير متبرجة نغل تق الحجاب نغل تلتزم بالشرع أسن بدأ التفاصيل ننت أنهم الزلت قاع الناس السيول أزنود محاضرة سيغ بالشلط الجد ولا خد نفع أنت بتو نرسخ الإيمان ونرسخ الزلت إذن دين دموني منهج دين ربي سبحانه وتعالى. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيوزن معاد يوزن معاد إلى اليمن باش غادي ينشر الدين ديني بتسنا الناس إنك تقدم على قوم أهل كتاب معنى لا غرسني قن دين سي قبل النصارى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أول شيء تنتعبد أتنتدعو غرسن عفوا أتنتدعو غرس دين عبادة الله توحيد دين لا إله إلا الله. فإذا عرفوا الله خطش أول شيء هو معرفة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم بعد إلا تسنر بي أتوحد خطني زويس متزلط فإن فعلوا استرتيب فإن فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة استرتيب. كذلك من أفضل من مما يبين أهمية الصلاة أنه تزلط هي أفضل أعمال الإنسان على الإطلاق الشق العمل يعني صلوات الفرض خاصة يعني انتهد الخيار الرسول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن الخير لأعمالهم زلت. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يكثر فليكثر خير موضوع تفيد الوقت جرس مزين جرس الله طيب زين يكت الوقت زال زلت هي خير موضوع فمن شاء كل حد دي كترس والنادي ينجم. وكذلك عبد الله بن مسعود إنا سألت رسول الله أي العمل أحب إلى الله بات أوسن منش العمل قاع يخسر بسبحانه وتعالى وجار إنيس الصلاة على وقتها إنيس تسنبت يا ربي يخسر قاع وجار زلت الوقت ثم أي إنيس ثم أي بتد العمل قال ثم بر الوالدين ثم أي الجهاد في سبيل الله إذن زلت أنت بجنا من الجسد زلت بالنسبة لبقية أركان الدين أعمال الدين أن تبجنا بالنسبة للجسد ترك ما يقنحد بلا تبجنا يتعشى ولي ممكن اسمى منشي إلا بات يقنحد قاع يتزوما يتزكى يتجى قاع يتحجى مصحول يتزلي أم بات ولي ممكن عمره ولي ممكن هديو كون يقنحد متدين انت ويتزلى. فلذلك قارن منشي قال العلماء من لا صلاة له لا دين له الرسول ينين غموني الرسول في الحديث الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله. إذن تزلت يعني بتي قنحد ولي تزلي لاش غرس الدين وارد زلت دوار الدين تزلت ولي قرب لي بركة تركعة تسجد خاطي بتا وتلي بخشوع وتلي بالروحي والجسد زلتني وتزلت. عاد نرقب يعني في سورة المدثر بعد لما نقعدوا حسبا حد الجنة حد الجهنم والعياذ بالله إننا الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم قمت سولا أو سنهامين إنه يضدنا سولا مارو الحوار جارس إننا جهنم يمتسم اللي يقول حد ولد زليه بتس يسمى ربي يسمى اسم مجرم إنش إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر بتو نسيت من جهنم إمارو إنين المجرمين وغير تركن زلت يكذبون بيوم الدين واليومين قاع سراخل دياع مصح الكفار مصح إنين الكفار إمارو تسول هميت لهم جهنم بتتجاوبا خادينين باللي ما خاطرش نشنين ونومين لقد لاش خاطي لان معاسن جهنم الا من اولا يقر اشهد ان لا اله الا الله ورغم ذلك الا معاسن جهنم لقد يا اخي قلت القاسم المشترك وغير من اولا ولي اشهد ان لا اله الا الله السبب مزوار ما خاطش نطقوا نتزله ها سوا مني تركن كاع تسمى الجين وكنا نكذب بيوم الدين الجين تدم جارو بدنا باللي السبب امزوار الا نوضى جهنم والعياذ بالله لم نكن من المصلين السبب مزوار لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين لقند باللي لما ناولا مع سي قرا شهدوا ان لا اله الا الله يزول الحيج كذا كلش مصحوا يتزلى الى ديني اه يهدن دينوني السبب مزوار وكنا نكذب بيوم الدين هم يبدأ نسيس بنساسي إليهم خاشنا كان نشي نتيت ولا نشي كان كانوا من سرخلات أكان كان تزالة أكان كان تزالة أكان كان تزالة أكان كان تزالة كان الجنة تكوني داني. كذلك في سورة المعارج، سورة المعارج ما معنى المعارج؟ المعارج معنى من العروج، ما معنى العروج؟ العروج معنى دين دلي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، نقر الإسراء والمعراج، يعني الصلوات الخمس توفرت في ليلة الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم يربي سبحانه وتعالى يسيلت لجنوان، يسيلت لجنوان يسفرد في الظلات ربي ينرغ ولشتم مني متظلم ولشتم أعرج بكم. في سورة المعارج ربي سبحانه وتعالى يسلم عن الصلاة إنين اللي تسمى نولد في الجنات إني لن تظلم هذه الصلاة تعرج بهم. إن الإنسان بنادم ما ودي يتوطبع سكة المشاكل، يعني ديما بخيل ديما يعني بتي يعني إن غبتي إلى فقير يتكون ديما في يعني في مشكل في كلا الحالتين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا ولا يصبر ديما يتشتكى نخص، وإذا مسه الخير منوعا بتى ربي أصابه بالشر جازوع وليصبر أبتى ربي يشس الخيرات لقيتي دباخيلي منعت كذا. إنين غير منايو إلا الموصلين، إلا الموصلين المناوي لن يتربى بنانهم موصلين ولا عجيبوا في الأمر إلا الموصلين سنين غير الموصلين يمارو يذكرون العدد من الصفات قاعين صفاتني هي وصف للموصلين زر أدكون زر من الموصلين لم بعد الجن الشرادتنا ربي سبحانه وتعالى دخي بدين ظلت قد ظلت إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وتظلن ساعات وتظلن خاطي الذين هم أرقبت إنو الأوصف يقع المصلين يمروا يصنختن الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم زكان زكتني قاع بعد ظلت المصلين إنو قاعد الأوصف للمصلين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم اختمن صفتم جاروت المصلين والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون دين دين إنه واحد نسن أدت في الجنة. ترقم هل أن سجم سجن حد بربكم هل أدي ممكن يجن حد وليتظلي لن صلاة لن كاملة بخشوع أدي ممكن أدي بتعد عن المعاصي المخدرات شرب الخمر الزنا أدي ممكن غلاش ولي ممكن مستحيل. فلذلك ربي سبحانه وتعالى يبدأ ينخسيس إنين قد فلح المؤمنون في القرآن الكريم نطبق ديما نقول دلقي كتليت في القرآن الكريم تقرأ المؤمنون من قال لا إله إلا الله داوى لبرك قاعد ديما القرآن الكريم من أغني السورة في الإيمان السورة الإيمان في سورة أعمال إنهم بتطلوا الصم زوار المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وتظل نوبرك صلاتهم خاشعون ربي هو عبتني بدأ ينخسيس إنهم بتطلوا يقن حد يخشعوا في صلاته أدلوا لمارو يحافظوا على الأمانة يبتعدوا عن الزنا تربينين غموني قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دين دين ولد في الجنة. كذلك من مما يبين أهمية الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عمود الدين الرسول صلى الله عليه وسلم يستول مع العرب سنختني طون عمر انت خامين يستولى سن سونا تفهمن غير سن تخامت تخامت تقوم وسبتا سيقن وعمود دا زيوار انت دا عمود يردني نقع عموني بالخيوط كذا اينو عمودني أبتا أقاموه تخامت تطفي منس بتا يعوج التعوج تخامتني بتا يدكا ينو عمودني تكا تخامت أبتا يوضا ينو عمودني بتا صارني تخامتني هاتوضا نفس الشيء إنين غولاد شتويم الدين بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمجتمع عمود الدين إن صورة الرسول صلى الله عليه وسلم الدين أنبت ديك تخمت ملي خا تبني من الدين في الافراد ما في المجتمعات خا بتا خا تبني ميك تخمت بتا تبني مزال عمودني زارت تسبدم مي تسبدي ما عمودني دا وحدي بتشي مانس سبدت شراوضيض خطني ضت في عطشي مانس الرسول ينين غرأس الامر الاسلام وعموده الصلاه ودروه سنامه الجهاد. فلذلك الصحابه الكرام تغنت تمن صدزلت ومن بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أدراك ما عمر؟ عمر هميد همي عمر بن الخطاب يوضني وخاتش تزالت سيوني لني يهتنتز به عمر تزالت نسن باللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوتي توانغ يعني سيتوا في توانغ دوانغ ما نويتو ايتنغين أبو اللؤلؤة المجوسي دي قني شمش انت الأصص من الفرس فارسي يرقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيفاش يجوا الفتوحات يعني قضى على الدولة فارس وما إلى ذلك يخصد يدخل فطار يوسد يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل زلت الفجر يطعنه بخنجر يعني يضيع دمن يغلب الدي دوخ يضاء يمارو زور الصحابة وتنغفس من بينهم ابن عباس دي قن بسمس يقن صحابي جالي بسمس ميسو المسور بن مخرمة الناس بتت الحلس الناس لا يدوخ يعني كانت زقاي سوال ولدي تشير لا فاقد للوعي الناس نون المسور بن مخرمة على باك الناس عمر الخطاب رضي الله عنه للشقن شراي تجيسك القيمة انتظلت إني تس الصلاة الدي تشير إلا يدوخ ويتص نشيني لما ناوي لا يتص أسيني الوالدين ستشر انت تشر تزلط اديك مش هذي دور دوري شنت داني انت لا يدوخ لا فاقد للوعي لا يفقد الوعي ان ناس وقد اغمي ان ناس للشقش راه يخلع عصا تزلط ان ناس فقلنا الصلاه يا امير المؤمنين فانتبه يفقد فانتبه فقال الصلاه انيس ولا حظ في الاسلام لامرئ ترك الصلاه فصلى وإن جرحه لا يتعب دمًا يدمن جورن الزول الزول مني الناس لا حظ في الإسلام لتارك الصلاة يقنحد ويتزلي الناس ما ننسك تكية الإسلام كيفاش هل يمكن أن نقول مسلم لا يصلي عمرو مستحيل كيفاش مسلم لا يصلي والتمليقين ما ترقم يقنحد ساعات يقنحد مثلا السيني البانون قاع لي غدرتيتس الديتشر يتفقد غار انت موني الصحابة تغسل ذكر الصلاة غارد قاع لان عزمنا السيبني وعزم نسن اضطرار السيبني ورا نسن السيبن قاع مهما كان قاع دني لان خش بدا يربطن الرسول يتغي بدا موني ساعه ساعه تسكت بالسيني كتزهوه طماني نايكت يقن بالسيني يقن الكوميرس اتزوان عطا جنزاليت بصح ربي ادبتن ما نمشي لين في صورتي الجمعه ينغ واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إني سبت شتيت قدت خمدي لتصلح تحنتش بشد زود زلط نغت نكوت سمعالتك مشارين زوان كهلا إنيس والله خير الرازقين هبت قاعلي تجد أماني في الرزقات ونشر رزق عند ربي حافظ تزلطني ربي انتشر رزق أكتقرد باللي يبت تزود تزلط نقص تصلح بحكة تسمى قبل يعني من جال في الجال نزلت أشياء مونكزي قنشرة عمر نكتفي بهذا القدر صديقة أول في الصلاة لا ينتهي أنسن دوحلي أول في الصلاة لا ينتهي لغرنا داني مارو درسين يومين السود والشاء ونقضي صديقة أن ننسي ولديس داني أغني السلم ضربي سبحانه وتعالى أني إنسان قليل صديق نشين قرب لين المديات زلت تظلت نسن ربما أعمل جوارحنا المتن بصح ندير نديز المعاني الأسرار الخشوع أن قمة كان الدر كنلمد بها معنى همي نركع بتتنص حضرين الركوع عني السجود بتتنص حضر سجودني تشهد بتتنص حضرين تشهدني ربما أغني لهم رشدنا يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.